بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل النوع الثاني من أنواع الشركات، وهي شركة المضاربة. لذا قال الثاني، أي النوع الثاني من أنواع الشركات، شركة المضاربة. وتسمية شركة بالمضاربة كان يسميه أهل العراق وفي بعض البلدان يسمونها القراض، شركة القراض يسمونها شركة القراض أو شركة المعاملة. وقولهم المضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السفر، فكأن المضارب، فكأن المسافر، فكأن التاجر المضارب أي العامل يسافر في الأرض للتجارة يبتغي الربح. ثم قال: لمتجر به. التقدير أي تعريف المضاربة: دفع مال لآخر ليعمل به في التجارة بجزء من الربح. مثال ذلك: لو أن رجلا عنده 1,000,000 ريال وهو كبير في السن، فقال لجاره: خذ هذا 1,000,000 ريال وتاجر به، وأنت أيها العامل المضارب لا تدفع شيئا من الربح، لا تدفع شيئا من رأس المال، بينما تعمل فقط، أي مني المال ومنك العمل، والربح بيننا بالنصف مثلا. هذه شركة، هذا هو مثال شركة المضاربة. فيشترط فيها دفع مال من أحد الشريكين والشريك الآخر يعمل به، والشرط الثالث بجزء من الربح مشاعا معلوما، كشركة العنان كما سبق. فلو لم يبين مقدار الربح في شركة المضاربة لم تصح. مثال ذلك: لو قال تاجر: خذ 100,000 ريال وتاجر بها ولك ربح، لا تصح شركة المضاربة، لأن من أركانها أن يكون الربح أن يكون الربح جزءا معلوما مشاعا. ولو عمل العامل ثم خرج ربح نعطيه أجرة المثل وليس جزءا من الربح مشاعا، لأن شركة المضاربة فسدت. ولما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة شركة المضاربة بيان الربح للشريكين وأن يكون معلوما مشاعا، ذكر بعد ذلك إذا حصل إجمال في بيان الربح فهل تصح شركة المضاربة أم لا. فقال رحمه الله: فإن قال، أي المضارب أي التاجر، والربح بيننا نصفان، الجواب كما قال المصنف صح، لأنه بين وظاهر أن نصفه للمضارب والنصف الآخر للعامل. ثم بين بعد ذلك فيما إذا كان اللفظ مجمل ولكنه ليس بالمناصبة، فقال: وإن قال، أي المضارب رب المال، ولي، أي أنا المضارب، ثلثه، أو قال ولي ثلثاه صح، لأن إذا قال لي ثلثه فالمتبقي للعامل وهو ثلثان. ولو قال لك أيها العامل الثلث صح، لأن معناه لي أنا المضارب الثلث المتبقي، إذا قال صح والباقي للآخر، أي سواء هو العامل أو المضارب. ولما بين رحمه الله أن المضارب بين أن الثلث لأحد الطرفين، ذكر بعد ذلك فيما إذا ذكر المضارب جزء الربح المشاع المعلوم لكن لم يبين لمن، هل هو للمضارب أو للعامل، فقال وإن اختلف أي المضارب والعامل لمن المشروط أي النصف مثلا أو الثلث، قال فلعامل أي فالقول قول العامل مع يمينه، لأن أصل الشرط من أجل العامل، فهو الذي سيأخذ جزءا من الربح فهو الذي يحلف لأنه أمين. مثال ذلك لو قال المضارب خذ أيها العامل 100,000 وتاجر بها ولك الثلثان، وبعد تجارة 5 سنوات وبعد 5 سنوات من التجارة ظهر ربح 300,000 ريال، فاختلف الطرفان، المضارب يقول ثلثا الأرباح لي والعامل يقول بل الثلثان لي أنا، فأنت إذا كنت القاضي تحكم بأن الثلثين بأن ثلثي الربح للعامل مع يمينه، فإذا حلف العامل بأننا اتفقنا أن يكون الثلثان لي نعطيه ثلثي الربح. ولما ذكر رحمه الله الاختلاف في المشروط لمن يكون في شركة المضاربة استطرد بعد ذلك في باب لم يأتي بعد فقال وكذا مساقات، أي وكذا لو اختلف مالك المزرعة والشريك والشريك في السقي لمن المشروط، فالقول قول الساقي العامل، لأن الشرط أصلا جعل من أجله وإلا في الربح جميعا للمالك وهو أمين. مثال ذلك لو عندك مزرعة واتفقت مع 10 عمال مع 10 عمال للقيام بسقي المزرعة وما تحتاجه، ثم عند العقد قلت لكم أيها العمال في المساقات وليس إجارة لكم ربع ما يخرج منها، ثم بعد سنة اختلفت أنت وياهم فقالوا إن الربع لك أيها المالك ولنا 3/4، فالقول قول الساقي لأنه مؤتمن ويحلف مع يمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعي، فأنت يا صاحب المزرعة تطلب زيادة من الربح، فنقول هل عندك بينة؟ قال لا، نقول يمين على العامل. قال ومزارعة، أي وكذلك في عقد المزارعة إذا اختلفت مع من اتفقت معه ليزرع لك أرضا بيضاء، كم المشروط لمن المشروط لمن المشروط في الربح، فالقول قول العامل. مثال ذلك لو عندك أرض بيضاء وقلت ل5 عمال ازرعوها والعقد بيننا 10 سنوات ولكم ثلث ما يخرج منها، ثم بعد 5 سنوات اختلفتما لمن المشروط، فإذا قال العمال 3/4 لنا، فالقول قوله مع يمينهم. ومسألة لم يذكرها المصنف وهي إذا اختلف في قدر المشروط، فالقول قول رب المال. مثال ذلك في شركة المضاربة لو قلت لجارك خذ 100,000 ريال بيني وبينك شركة مضاربة ولك 10% من الربح. وبعد سنة أتى جارك وقال هذه أرباح قدرها 50,000 ريال، فأعطيته منها 10%. فقال لا، اتفقنا على أن لي 10%، 20%، أن لي 20%، أن لي 20% من الربح. فالقول هنا قول رب المال، لأنه ماله، والمضارب ادعى الزيادة، فنقول هل عندك بين على الزيادة؟ فقال لا، فنوجه اليمين لرب المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي، وهو المضارب الآن يطالب يدعي الزيادة، فإذا لم يكن عنده بينة قال اليمين على من أنكر. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على صحابه أجمعين. لحظة شوي، يقول إذا كانت الشركة مطلقة في الأبدان والمضاربة ولم تقيد بزمن، فمتى يتم تقسيم الأرباح؟ الشركة جائزة متى ما أراد أحد الطرفين أن يفسخها له الفسخ، وإذا أبقوها لو سنوات طويلة لهم ذلك. يقول الأسهم المعروفة اليوم هل هي من باب المضاربة؟ فشركة تضارب على المساهمة؟ نعم، مضارب. يقول هل المساقات والمزارعة داخلة في شركات المضاربة؟ لا، هذا عقد مستقل، عقد مساقات، عقد مزارعة، عقد إيجارة، عقد هكذا. يقول هل يصح للمضارب أن يقول لي نصف الربح بعد سنة، وإن لم تربح أو خسرت تضمن لي رأس المال على الأقل ترجع مهما حصل؟ لا، ابن قدام رحمه الله ساق الإجماع على بطلان ضمان الربح، لأنه يضاد المقصود من شركة المضاربة، ففيها ربح وفيها خسارة. يقول لم يتضح لي الفرق بين المسألة التي لم يذكرها المصنف ومسألة الاختلاف المشروط. يعني المسألة الأولى متفقين أن فيه ثلث، بس ثلث لمن؟ للتاجر وللعامل، هاي التي ذكرها المصنف. التي لم يذكرها قالوا نعم في أرباح بيننا، لكن كم مقدارها ما ندري، هل 10%، 20%، 30%، 40%، 5%، ما ندري. فهنا القول قول صاحب المال. طيب يا الشيخ علي يحيى، في شركة المضاربة هل ممكن تتفق مع 100 شخص في عقد واحد؟ نعم ممكن. أعطني مثال. لو أعطيت 100 شخص، لو أعطيت 100 شخص مليون ريال وقلت لهم افتحوا محل أو اشتروا، افتحوا محل وعملوا فيه ولكم 50% من الربح. تمام. طيب يا عز الدين، صهيب عز الدين، ممكن العكس؟ يمكن العكس. ها؟ لا يمكن. ما يمكن، وش العكس؟ أن يكون 100 شخص يعطون مليون ريال لشخص واحد لكي يضارب به. ما يصلح؟ لا يمكن. ليه ما يصلح؟ نعم يا نعم يا حمزة السوداني. يصلح يا شيخ. يصلح. ليه يصلح؟ لأنه موجود الشروط كلها، المضارب بالمال والطرف الثاني بالعمل، بغض النظر عن العدد. أيوة، لأنه ما اشترط العدد لا في المضارب ولا في رب المال كذا. والله يقول، والله يقول وحل الله البيع. طيب يا علي حميد، أعطنا مثال شركة مضاربة، مثل إيش؟ قل المثلنا. مثلا موظف يكون ما عنده يعني وقت ليتاجر، ويعطي شخصا مال ويقول له تاجر لي بكذا. طيب يا عبد الله، يا ياسر، لو الموظف هذا اللي قال علي أعطاه 1,000,000 وأن دفعت 10 ريال،